في كل أسبوعه إن لم يكن حامل معذور بردائه، والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وإذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فتقدم في الدرس الماضي أنه يسن القادم إلى مكة أن يدخلها من أعلاها، وأن يدخل البيت من باب بني شيبة، وهو الذي يسميه الناس باب السنان. ثم يبين المصنف رحمه الله ماذا يفعل بعد ذلك، ماذا يفعل إذا دخل البيت مع باب بني شيبة. ماذا يفعل؟ يبين أنه إذا دخل مع البيت، دخل المسجد، فإنه ينبغي له أن يبادر إلى الطواف، ولا يفعل شيئا قبل الطواف، فيبادر إلى الطواف فيستقبل الحجر الأسود ويكبر ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط. ويستحب أن يطوف مطبعا، والاطباع هو أن يجعل رداءه تحت عاتقه الأيمن ويرد طرفه على عاتقه الأيسر، يعني يكسف عاتقه الأيمن. ويستحب له أيضا أن يرمل بالثلاثة الأشواط، والرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، مع مقاربة الخطى. والاطباع يكون في الطواف كله، وأما الرمل فيكون في ثلاثة أشواط فقط، في الثلاثة الأشواط الأولى فقط. هذا هو المستحب وهذا هو المسنون. ثم إن هذا الطواف يكون طواف العمرة إن كان القادم متمتعا، هذا هو طواف العمرة إن كان متمتعا. وأما إن كان قارنا أو مفردا فإن هذا الطواف طواف قدوم، فإن هذا الطواف طواف قدوم، طواف قدوم، وهو مسنون وليس بواجب، بخلاف المتمتع فإنه طواف العمرة، وطواف العمرة ركن لا تصح العمرة إلا بها، بخلاف القارن والمفرد فإن هذا الطواف في حقهم هو طواف قدوم، وطواف القدوم مسنون وليس بواجب. وإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع، يبتدئ متمتع بطواف، ثم إذا انتهى من طوافه فإنه يزيل الاضطباع، لأن الاضطباع وهو كشف العاتق الأيمن هذا خاص بطواف القدوم وبطواف العمرة، أما بعد ذلك فإنه يزيل الاضطباع، يعني يغطي عاتقه، فلا يشرع الاضطباع قبل الطواف ولا يشرع بعده، ولا يشرع الاضطباع في الحج كما يفعله كثير من الحجاج يطبعون، لا، بل الأولى والأفضل والسنة أن يغطي عاتقيه، أن يغطي عاتقيه. والاضطباع خاص بطواف العمرة وبطواف القدوم فقط، هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يبتدئ متمتع بطواف العمرة ندبا، لأن الطواف تحية الكعبة وتحية المسجد الصلاة. ثم يبين المصنف أن هذا الطواف هو طواف العمرة إن كان متمتعا، وأما إن كان قارنا أو مفردا فهو طواف القدوم، فهو طواف القدوم وهو مسنون وليس بواجب، يعني طواف القدوم. وأما طواف العمرة فهو ركن ولا تصح العمرة إلا به. وتحية المسجد الصلاة، ويجزئ عنها ركعة الطواف. ويبتدئ غيره، أي غير المتمتع وهو القارن والمفرد، بطواف القدوم. ويبتدئ طائف من الحجر الأسود لفعله صلى الله عليه وسلم فيحاذيه، أي الحجر كله أو بعضه طائف بكل ثم بدن. ثم يبين المصنف أنه يجب الابتداء بالطواف من الحجر الأسود ويجب الانتهاء به ويجب استيعاب ذلك. فلو بدأ الطائف بعد الحجر ولو بمسافة يسيرة فإن شرطه لا يصح، وإذا لم يصح الشرط لم يصح الطواف كله. يجب أن يحاذي الحجر كله، يعني يكون مستقبلا له ويبعض بدنه محاذي للحجر الأسود، بحيث لم يكن بعض بدنه محاذي للحجر الأسود، لأن كان بدنه كله جهة الباب فإن طوافه لم يصح، لأنه يكون بذلك قد ترك جزءا ولو كان يسيرا من شوطه الأول، فعندئذ لا يصح طوافه. وكذلك في حال الانتهاء يجب أن لا ينتهي قبل استيعابه البيت كله بالطواف، يعني حتى ينتهي من محاذاة الحجر الأسود ببدنه كله أو ببعضه. نعم. ويستقبله بوجهه ويستلمه أي يمسح. فيستقبل الحجر إذا أراد أن يبدأ الطواف ويقول بسم الله والله أكبر، وإن تيسر له أيضا أن يقبله فإنه أولى وأفضل، وإن لم يتيسر لا سيما في شدة الزحام فالأولى ترك ذلك حتى لا يشق على نفسه وعلى إخوانه الطائفين، ويكفي أن يشير إليه، فهو إن تيسر أن يقبله فهذا أولى، وإن لم يتيسر فإنه يمسحه ولو بيده ثم يقبل يده، وإلا بشيء معه كعصا أو نحو ذلك، وإن لم يتيسر شيء من ذلك فيشير إليه بيده اليمنى إشارة فقط. نعم. ويفعل الأرفق به، فإن كان عليه مشقة أو على إخوانه بسبب الزحام مشقة فالأولى ترك ذلك، لأنه إذا كان يترتب على فعل السنة مضايقة لإخوانه المؤمنين فإن هذا لا ينبغي له أن يفعل هذه السنة لما فيه من الأذى لإخوانه المسلمين. فلا ينبغي الإنسان أن يفعل السنة أن يرتكب محرمة في سبيل فعل سنة. نعم. ويستلمه أن يمسح الحجر بيده اليمنى، وفي الحديث إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحجر الأسود من الجنة، وأنه نزل أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وقد ذكر بعض العلماء أنه إلى القرن الثامن الهجري كان فيه شيء من البياض، فقد ذكر الإمام ابن جماعة الشافعي رحمه الله أنه حج في القرن الثامن وأنه كان في الحجر الأسود نقطة بيضاء، لكن اليوم لم يبقى شيء من ذلك، وهذا بسبب كثرة الذنوب والمعاصي. أسأل الله العافية والسلام لنا ولكم ولإخواننا المسلمين. رواه الترمذي وصححه. ويقبله بلا صوت يظهر للقبلة، لحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه. نعم. الحديث سنده ضعيف لكن معناه صحيح، من حيث تقبيل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ثابت في أحاديث صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر الأسود، وكذلك عمر رضي الله عنه قبل الحجر الأسود، ثم قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا تنبيه من عمر رضي الله عنه من أجل أن ينبه الناس إلى أنه إنما قبل هذا الحجر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام واتباعا لسنته، لا أن هذا الحجر ينفع ويضر كما كان يعتقدها أهل الجاهلية في أصنامهم، فكانوا يعتقدون أن الحجر ينفع، ولذلك يدعونهم من دون الله، يدعون أصنامهم من الأحجار والأشجار من دون الله. فأراد عمر أن ينبه الناس إلى أنه إنما يفعل ذلك اقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيما لما عظمه النبي عليه الصلاة والسلام، مع الاعتقاد بأن النافع الضار هو الله وحده سبحانه وتعالى، فلا ينفع ولا يضر إلا الله وحده سبحانه. نعم. ويسجد عليه فعله ابن عمر وابن عباس. كذلك يشرع أنه إذا قبل الحجر أن يسجد عليه، فإن هذا مما ثبت فعله عن ابن عمر وعن ابن عباس، وجاء عن ابن عباس أن النبي عليه السلام كان يفعل ذلك، كان يقبل الحجر ويسجد عليه. فإن شق تقبيله لنحو زحام فيستلمه بيده ويقبلها بلا مزاحمة، لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده. فإن شق استلامه بيده استلمه بشيء وقبله، فإن شق أيضا أشار إليه أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله، لما روى البخاري عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر، ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك. ثم إذا استلم الحجر كلما استلم الحجر يسن أن يقول بسم الله والله أكبر، وإن اكتفى وقال الله أكبر فلا بأس، ثم يقول بعد ذلك: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فإن هذا مما روي عن علي رضي الله عنه وعن غيره من السلف. نعم. وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه. هذا لا يصح مرفوعا، لكن هذا مروي عن علي رضي الله عنه. نعم. ثم يجعل البيت عن يساره لأن النبي صلى الله لأنه صلى الله عليه. ثم إذا طاف استقبل الحجر الأسود واستلمه يجعل البيت عن يساره، فلو نكس وجعل البيت عن يمينه لم يصح طوافه، لكن من شروط صحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره وأن يطوف من وراء الحجر وأن لا يستدبر البيت أثناء طوافه، فلو استدبر البيت بأن جعل البيت خلف ظهره وهو يطوف لم يصح طوافه، فليتنبه الطائف إلى ذلك، فإن كثيرا من الناس يخطئون في ذلك، ربما يقابل شخصا ويسلم عليه ويجعل البيت عن يساره فما صح طوافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل البيت عن يساره، فلا يجوز لأحد أن يجعل البيت خلفه، فالنبي طاف وجعل البيت عن يساره وقال: خذوا عني مناسككم، فمن شروط صحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره وأن يطوف من خلف الحجر وأن يستوعب البيت كله بالطواف، يعني يبتدئ من الحجر وينتهي به. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك ويطوف سبعا يرمل الأفقي المحرم من بعيد عن مكة في هذا الطواف فقط، إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثا أي في ثلاثة أسواق. يبين المصنف أنه يستحب له الرمل في الثلاثة الأطواف في الثلاثة الأشواط الأولى، والرمل هو سرعة الخطى، سرعة المشي مع مقاربة الخطى، سرعة المشي مع مقاربة الخطى، وهذا في الثلاثة الأشواط الأولى فقط، بحيث لو نسي أو فاته بعضها فإنه لا يقضيها في الأشواط المتأخرة بعد ذلك. نعم. ثم بعدها يمشي أربعة من غير رمل لفعله صلى الله عليه وسلم، ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم ومحرم من مكة أو ثم يبين المصنف أنه لا يسن الرمل لحامل معذور، لو أن إنسان حاملا معذورا كطفلا أو شيخا كبيرا حامله فإن هذا لا يستحب له الرمل لما فيه من المشقة عليه، وكذلك لا يستحب الرمل للنساء، لأن المطلوب من المرأة الستر والحشمة والحياة وهذا ينافيها، فلذلك لا في الحديث في الأثر عن ابن عمر: لا رمل على النساء في البيت ولا بين الصفا والمروة. نعم. ولا يقضى فيها رمل فات والرمل أولى من الدنو من البيت. ثم يقول يبين مصنف أن الرمل أولى من الدنو بالبيت، يعني لو كان هناك زحام بحيث لو قرب من البيت لما استطاع الرمل، لكن لو ابتعد عن الزحام وطاف في حاشية في المطاف لتمكن من الرمل. فأيهما أفضل، هل قربه من البيت أولى وأفضل أم الإتيان بالرمل أولى وأفضل؟ فيبين المصنف أن الرمل أفضل. لماذا؟ قال لأن الرمل يتعلق بذات العبادة، يعني بذات الطواف، وأما القرب من البيت فهو يتعلق بمكان العبادة، بمكان العبادة، وما يتعلق بذات العبادة مقدم على ما يتعلق بمكانها، وهذه قاعدة فقهية يتفرع عنها مسائل متعددة. نعم. ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف. ثم يبين المصنف أنه لا يسن الرمل ولا الاطباع في غير هذا الطواف، فلا يسن الرمل في طواف الإفاضة، ولا يسن في الطواف المسنون، كل ذلك لا يسن فيه. نعم. ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني فقط كل مرة. ثم يبين المصنف أنه يسن له في كل شوط أن يستلم الركن اليماني، لكن الركن اليماني يستلمه بيده دون تقبيل، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الحجر الأسود فإن تيسر أن يقبله فهو أولى، وإلا استلمه بيده، وهذا مع اليسر إن تيسر، وإلا إن كان هناك زحام شديد. واستلامه للركن اليماني أو الحجر الأسود إذا كان يسبب مضايقة لإخوانه الطائفين فالأولى تركه. نعم. عند محاذاتهما لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه، قال نافع كان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. ولا يقبله أي الركن اليماني لأنه لم ينقل، فإن شق استلامهما أشار إليهما، وعلم من قوله فقط أنه لا يسن استلام الشامي وهو أول ركن يمر به، ولا الغربي وهو ما يليه. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه لا يسن أن يستلم غير هذين الركنين، يعني غير الحجر الأسود ركن اليماني لا يستحب الاستلام، وهو الركن الشامي والركن الغربي، فإن هذين الركنين لا يسن استلامهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلمهما. الركن الشامي هو أول ركن يمر به الطائف، والركن الغربي هو الذي يليه، ويسميان أي الغربيان ويسميان الشاميان، لأنهما جهة المغرب وأيضا جهة الشمال، لأن أحدهما جهة الشمال والآخر جهة المغرب، فلذلك يسميان الشاميان والغربيان. نعم. الركن اليماني إشار إليه، وأما اليماني فإنه يستلم لكن دون إشارة، الركن اليماني إن تيسر استلمه، وإلا فإنه لا يشير إليه عند كثير من أهل العلم. وأما الحجر الأسود فإنه يقبله إن تيسر، وإلا استلمه، وإلا أشار إليه. أما الركن اليماني فإنه يستلمه إن تيسر، فإن لم يتيسر فإنه لا يستحب الإشارة إليه عند كثير من أهل العلم. وأما الركن الشمالي اللي هو الشامي والركن الغربي فإنهما لا يستلمان ولا يشار إليهما، والحكمة في ذلك في أن الركن الشامي والغربي لا يستلمان أنهما ليس على قواعد إبراهيم كما بين ذلك بعض السلف، قالوا إن الحكمة في أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك استلام الركنين الشامي والغربي، قال لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم، وذلك أن قريش لما بنت الكعبة وقصرت بها النفقة لم تستطع أن تبني الكعبة على قواعد إبراهيم، فقصرت بناءها عن بناء إبراهيم، فكان الحجر الأسود والركن اليماني على قواعد إبراهيم، لكن من جهة الشمال تركت حوالي 6 أذرع ونصف ذراع، يعني 3 أمتار ونصف وربع متر، 3 أمتار وربع المتر تركت قريش هذا المقدار من الكعبة. فلذلك صار الركنين، صار الركنان الشامي والغربي ليس على قواعد إبراهيم، فلذلك لم يمسح النبي عليه الصلاة والسلام هذين الركنين ولم يستلمهما. نعم. ويقول طائف كلما حاذ الحجر الله أكبر، ويقول بين الركنين، يعني إذا استلمه يقول بسم الله والله أكبر، وإن لم يستلم يقول الله أكبر، يعني إذا حاذ. هذا التفريق بين كلام هذا والآل أول وهذا. نعم. ويقول بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم إذا كان بين الركنين، يعني بين الحجر، بين الركن اليماني وبين الركن أو بين الحجر الأسود، يستحب له أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أهل العلم ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الطواف دعاء غير هذا والتكبير، فلذلك يستحب الإنسان أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، يدعو بما أحب بما شاء، لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا الدعاء فقط، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول هذا بين الركنين، بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، ويكبر كلما حاذ الحجر الأسود، وكذلك إذا استلم الركن اليماني كبر. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما هذه الأدعية التي يحفظها بعض الناس والموجودة في المناسك، فإن هذا ليس لها أصل، هذه اجتهادات من بعض المؤلفين ليس لها أصل. نعم. ويقول في بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. فيستحب أن يأتي بهذا الدعاء، فإن هذا الدعاء مما روي قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه، فيستحب له أن يأتي بهذا الدعاء في الطواف وفي السعي. نعم. ويذكر ويدعو بما أحب ويصلي. نعم، ويذكر ويدعو الله سبحانه وتعالى، يسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره، فإن هذا أفضل الذكر، أفضل أنواع الذكر بعد القرآن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، هذه هي الباقيات الصالحات التي يقول الله تعالى فيها والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات هي هذه الكلمات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيذكر الله سبحانه وتعالى ويحمده ويهلله ويكبره ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل حجه وأن يغفر ذنبه، رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويقول ما شاء من غير هذه الأدعية. نعم. ومن خير يسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. نعم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدع الحديث، وكذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال، لأنه هو سبب هدايتنا إلى دين الحق وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فلذلك ينبغي الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا ذكرا أو قراءة أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. وينبغي له أن يدع الكلام فيما سوى ذلك، ينبغي أن لا يشتغل بغير ذكر الله وبدعاء الله وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو تكلم بأمر مباح فلا بأس به، لكن لا ينبغي أن يشتغل بالكلام، ولا سيما إن كان كلاما محرما والعياذ بالله، فإن هذا قد يبطل طوافه أو ينقص ثوابه، فعلى الطائف أن يحذر من ذلك. نعم. أو ما لا بد منه لحديث الطواف بالبيت صلاة فمن تكلم. نعم، بالحديث الطواف بالبيت صلاة، فمن تكلم فلا يتكلمن فيه إلا بخير. نعم. فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وكان عبد الرحمن بن عوف يقول: ربي قني شح نفسي. وعن عروة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: لا إله إلا أنت، وأنت تحيي بعدما أمت، وتسن القراءة فيه. ومن لم يبين المصنف أنه يسن القراءة، يعني قراءة القرآن في الطواف، فلا بأس أن يشتغل الطائف بقراءة القرآن، لأن أفضل الذكر هو كلام الله، فقراءة القرآن هي أفضل أنواع الذكر على الإطلاق. فإنه فيسن الإنسان أن يقرأ القرآن في أثناء طوافه. نعم. ومن لم يكمل السبع بأن ترك ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال: خذوا عني مناسككم. ثم يبين المصنف رحمه الله أن من ترك ولو جزءا يسيرا من شوط من الأشواط لم يصح طوافه، فعلى الطائف أن يتنبه إلى ذلك، فإن بعض الناس ربما تفسد عمرته أو يفسد حجه بسبب إخلاله بشيء من الطواف أو بشيء من السعي، يترك بعض الأشواط ولو جزءا يسيرا تركه ما صح طوافه، ولو ترك جزءا يسيرا من السعي لما صح سعيه. فليحذر المسلم من ذلك، وليتيقن من إتيانه بسبعة أشواط كاملة مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيا به. نعم. أو لم ينوه أي الطواف لم يصح، لأنه عبادة. ثم يبين المصنف أيضا أنه لو طاف من غير نية لم يصح، لأن الطواف عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، وإنما ثواب الأعمال بالنيات، فلا بد من النية. نعم. لأنه عبادة أشبه الصلاة، ولحديث إنما الأعمال بالنيات. أو نكسه أي الطواف بأن جعل البيت عن يمينه وطاف لم يصح. كذلك لو نكس الطواف بأن جعل البيت عن يمينه ما لم يجعله عن يساره ما صح طوافه، لأنه خلاف فعله عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم جعله عن يساره في طوافه وقال: خذوا عني مناسككم. أو طاف على الشابروان. وكذلك لو طاف على الشادروان، على الشادروان لم يصح طوافه، والمراد بالشادروان هو الجدار الذي أسفل الكعبة، هذا المسنم، هذا جزء من الكعبة، فإنه لو طاف عليه لم يصح طوافه. لماذا؟ لأن الطائف عليه لا يكون طائفا بالبيت، لا يكون طائفا بالبيت، إنما طاف على البيت ما طاف به، والطواف به أن يطوف من خلفه، لكن إذا صعد على شذروان يكون طائفا به، ما طائفا عليه ما طاف به، فلذلك لا يصح. ولذلك يقال إن الشذروان لم يكن مسنما وإنما كان مسطحا، فلذلك رأى بعض أهل العلم في عصور متقدمة أن هذا من أسباب طواف بعض الجهال عليه، فلذلك أزيل التسطيح وجعل مسنما حتى لا يتمكن أحد من الطواف عليه. نعم. بفتح الذال المعجمة وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح، لأنه من البيت، فإن لم يطف به لم يطف بالبيت جميعا. أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح. وكذلك لو طاف على جدار الحجر، صعد على جدار الحجر وطاف عليه لم يصح طوافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف من خلف الحجر وقال: خذوا عني مناسككم. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال: خذوا عني مناسككم. أو طاف حالة كونه عريانا أو محدثا أو وكذلك نجد. نعم، مما يبطل الطواف أن يطوف وهو عاري أو على غير طهارة، لأن من شروط صحة الطواف ستر العورة، ومن شروط صحة الطواف الطهارة من الحدث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الدخول إلى البيت اغتسل عليه الصلاة والسلام وتوضأ وطاف على طهارة ثم صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، فأخذ من هذا أهل العلم وجوب الطهارة واشتراط الطهارة لصحة الطواف. نعم. أو نجسا لم يصح طوافه، أو كذلك لو طاف عليه نجاسة على ثوبه أو على بدنه نجاسة لم يصح طوافه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم عن ابن عباس. ويسن فعل باقي المناسك كلها، ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه لا يشترط في غير الطواف طهارة، لا يشترط في غير الطواف طهارة، فيصح أن يسعى على غير طهارة، ويقف في عرفة على غير طهارة، ويقف في مزدلفة على غير طهارة، وفي منى على غير طهارة، فلا يشترط الطهارة إلا في الطواف وفي الصلاة وفي مس المصحف، هذه التي يشترط لها الطهارة. أما بقية المناسك فلو أن إنسان أحدث بعد طوافه فإنه يجوز أن يسعى ولو